انتوا مش عارفين انتوا بتغلطوا في حق مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين احنا بنعمل ايه ولا ايه يا جماعه؟ انتوا مش واخدين بالكم من اللي احنا بنعمله واللي احنا بنجرمه في حق الله سبحانه وتعالى؟ لازم نفوق يا جماعه، لازم نفوق على عظمه ربنا. انا عايز اكلمكم على عظمه ربنا، خلي قلبك معايا، ركزي قلبك معايا، ركز معايا في الكلام على عظمه الملك. الملك انتوا فاكرين ان ده نهر وده جبل ودي شمس؟ لا، ده كل دول عبيد قاعدين يسبحوا ليل نهار، بس احنا اللي مش شايفين، احنا اللي مش واخدين بالنا. يا اخوانا كل حاجه في الكون بتعبده، والله العظيم أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ بناها. تخيل انت ماشي على الطريق السريع بعربيتك على الطريق الصحراوي، لقيت واحد طالع من وسط الصحراء وبيشاور، وقفت له، ايه يا عم وصلني، عايز ايه؟ ده انا كنت ببني فيلا هنا. هو انت هتشتي هنا؟ لا. هتصيف هنا؟ لا. مخزن؟ لا. هتتاجر فيها؟ لا. امال انت بتعمل ايه؟ ده جنان ده ولا يا اخوانا؟ لما ربنا يبني السماء دي كلها بناها ليه؟ عارفين ليه؟ كل النجوم دي مساجد عامره بالملائكه، كل السماء دي مسجد رهيب عامر بالملائكه. عشان كده ربنا في سوره هود، وقيل يا ارض سمعا وطاعة يا رب ابلعي ماءك، ويا سماء سمعا وطاعة يا رب اقلعي. إيه إيه؟ كل حاجه عبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس، اي تشرق، اي تشرق، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. الكون كله بيسبح كل حاجة. هو مش الرسول عليه السلام قال إن الشمس بتروح تسجد تحت العرش وتستأذن ربنا أنها تشرق من جديد؟ آه فعلا، حديث صحيح. طب ما الشمس على طول في شروق مستمر. قال لا، يعني إيه؟ يعني الشمس في سجود مستمر، يعني الكون كله في سجود مستمر، الكون كله ساجد لله. الهدهد، الهدهد قطع مسافة عشان الدعوة إلى الله في قصة سليمان أطول من أي مسافة حد مننا قطعها. الطير يا جماعة، كنت مرة واقف في البلكونة في وقت أذكار المساء، بس ما كنتش بقولها، لقيت طير جه قدامي كده وقعد إيه؟ قعد صف، يعني صف جناحاته. فربنا بيقول: والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ده تسبيح الطير أصلا، هو بيصف كده وبعد كده يرفرف شوية ويرجع يصف تاني، وبعد كده يرفرف شوية ويرجع يصف تاني. قلت: إيه ده؟ ما أعبدك من طير وما أشحدني من بشر. إيه ده يا إخوانا؟ النمل، النمل اللي تحت سجاجيد بيوتكم انتوا قاعدين قدام الوقت بيسبح بيهتف بتسبيح ربنا سبحانه وتعالى. الديك، الديك لما بيدن تبص تلاقي رجليه بترتعش وبترتجف. انت عارف هو بيقول إيه؟ بيقول سبحانك، بيرتجف هو بيقول سبحانك، حاسس بيها، حاسس بيها وهي خارجة من قلب سيدنا يونس في بطن الحوت، بيقول لا إله إلا أنت سبحانك، حاسس بيها وهي خارجة من قلب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما صعق، لما رأى الجبل اتنسف لما شاف ربنا سبحانه وتعالى، فلما أفاق قال سبحانك. انت حاسس بيها ولا مش حاسس بيها؟ حاسس بالكون كله هو بيعبده ولا لا؟ لو الالكترونات بتدور حوالين النواة في الذرة، حوالين النواة بتاعت الذرة في الذرة مليون مرة في الثانية، لو ده تسبحها يبقى بتسبح ربنا مليون مرة في الثانية. واحنا بنعمل ايه يا جماعة؟ انت فكرك ان عربيتك اللي انت قاعد تمسك الجدون بتاعها يمين شمال ده تحت امرك بجد؟ لا والله، والله العظيم في ايد ربنا، ايدك والجدون في ايد ربنا سبحانه وتعالى. احد الناس مرة عربيته عطلت، فلما وقفت قعد يكشف عليها ويشيك عليها، مفيش، كل حاجة سليمة، مفيش فيها حاجة بايظة خالص. ففي الاخر بيبص عند الكاوتش لقى مصحف قدام الكاوتشة بالظبط. الراجل قال سبحان الله، ربنا امر العربية وابى ان العجل يعدي على كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايه يا جماعة ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه الجلال ده؟ ربنا بيقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. يعني إيه يا رب؟ ربنا بيوصف الأرض اللي بقالها شهور ما نزلش عليها مطر وتشققت، بيقول اوعى تفتكروا ان الارض دي اتشققت لان مفيش مية، دي اتشققت من كتر الخشوع في الدعاء والتوجه ان انزل عليها مية، زي اللي بيخشع في الصلاة بالظبط. ده بتعبدني، ده بتدعوني، ده بتصلي وبتدعو بخاش بخشوع الوقتي. الارض، نهر النيل ده عبد من عبيد الله، مش ده اللي اترمى فيه موسى وربنا امر وقال فليلقيه اليم بالساحل؟ نهر النيل ده عبد من عبيد الله، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. الجبل يا جماعة، الجبل يا شباب، الجبل يا أباء، الجبل يا أمة محمد، الجبل بيقعد جلسة الضحى كل يوم، جلسة الضحى اللي من الفجر لغاية الشروق. الجبل مش مع داود يسبحنا والطير، كان بيسبح مع داود بالغدو والأصل، كان بيقعد جلسة الضحى مع سيدنا داود. الجبل يا جماعة، الجبل كل حاجة في الكون عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. يا جهنم،

يا اخوانا مشهد جبريل وهو زي الحلس البالي عند سدرة المنتهى من خشية الله، ومشهد اسرافيل وهو موطي راسه عشان ينفخ في الصور من الاف السنين مستني امر ربنا، ومشهد ملك الموت وهو بيموت بعد ما قبض روح المليارات في السماوات والارض، ومشهد ملائكة ان لله ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلقوا قط، اذا جاء يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وإن لله ملائكة سجودا منذ خلقهم الله لم يرفعوا رؤوسهم قط، إذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر، قدشت الملائكة لله. أمريكا إيه وقوة أمريكا؟ ده أمريكا دي ما تستحملش جناح واحد من أجنحة جبريل، ده القوة بتاعتهم دي كلها عيدان كبريت بالنسبة لقوة الملائكة. يا جماعة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيقول في غزوة أحد رأيت رجلان أو اثنان عليهما ثياب بيض ينافحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى مثلهما قط، منهم سيدنا جبريل. انتوا عارفين، انتوا فاكرين ان اللي دفع عن النبي في احد قدام جيش المشركين سيدنا طلحة وسيدنا سعد وابو بكر، هيدافعوا عن مين قدام مين؟ ده الملائكة نزلت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا ده دي الملائكة دي مخلوق، امال الخالق، امال قوة الخالق، امال عظمة الخالق. الشمس اللي ألسنة اللهب براها نص مليون كيلومتر، الشمس دي قوة انفجارات نووية رهيبة. مرة شفت يعني فيلم لقطر في الهند كان مليان متفجرات وانفجر، منظر الانفجارات ورا بعض والصورة متصورة من بعيد، منظر مفزع. امال الشمس دي تبقى ايه؟ وفي النهاية الشمس تبقى حطبة واحدة من حطب جهنم اللي هتصعر بجهنم يوم القيامة، تكور وتلقى في النار يوم القيامة. ياه، ده مخلوق يا جماعة. امال الخالق العظيم قوته قد ايه وجبروته قد ايه سبحانه وتعالى؟ امال الكون ده يا جماعة موجود فيه 400 مليار مجرة، المجرة الواحدة بيوصل فيها ل 100 مليار نجم، يعني حاجة مهولة، يعني بيحتلوا في المساحة اللي احنا شايفينها بعنينا بالتلسكوبات 36 مليار سنة ضوئية. الكون بيتسع كل دقيقة 100 مليون تريليون سنة ضوئية، كل ده في كرسي الرحمن كحلقة في فلاة. يعني واحدة من كام 2000 سنة كانت معدية في قافلة في الصحراء الشرقية وقع منها خاتم، تعالوا ندور على الخاتم في الصحراء الشرقية. كل ده ال 400 مليار مجرة في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. احنا فين بقى؟ احنا مين اصلا؟ ده احنا ما احناش حاجة، ده احنا ما احناش حاجة في ملكوت الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى. اذا كان ده عظمة المخلوق، امال عظمة الخالق؟ واذا كان ده عبادة المخلوق لله، امال احنا نعمل ايه؟ احنا يا جماعة نعبده قد ايه احنا؟ وكل القوى الرهيبة دي لو انت من اولياء الله يسخرها لك وتبقى من جنودك باذن الله سبحانه وتعالى. يا لا جلال الله، يا لا عظمة الله، يا لا كبرياء الله، يا لا صفات الله الباهرة لله سبحانه وتعالى. عايزين نحس بجانب الخوف من النار والخوف من القبر والخوف من القيامة والخوف من الأهوال والخوف من الثقل الرهيب بتاع السيئات اللي هيتحط على كتف كل واحد أذنب يوم القيامة وسط الحر والعرق وسط الخوف من كل ده. عايزين نعظم ربنا عشان الخوف مع التعظيم يجيبوا خشية بقى، عشان نبقى من أهل خشية الله سبحانه وتعالى. من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعة بتاعته كانت قدر قراءة البقرة وآل عمران والنساء، يعني 662 آية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ تخيل لو واحد بيلقي بيان قدام وزير ولا رئيس جمهورية ايده بتترعش، النبي كان بيركع وهو عايش بقلبه وواقف بين ايدين مين؟ عليه الصلاة والسلام. كان يطلع على المنبر الصحابة يجتمعوا، ها إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يطلع على المنبر في يوم تاني الصحابة يجتمعوا يقولهم ايه؟ يقول الله أنا الملك أنا الجبار أنا العزيز، والمنبر يرجف برسول الله. يطلع يوم ثالث الصحابة يجتمعوا يقول إيه؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. يعني يا إخوان يعني يعني يعني يعني النبي كان ياما بيتكلم عن ربنا، ياما بيدي خطب عن ربنا سبحانه وتعالى عشان الصحابة يحسوا بجلال الله. يعني اللي إحنا بنعمله ده سنة من رسول من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نتكلم عن الثقة في الله مرة، ومناية وصل لك يا رب مرة، وحب الله مرة، وخشية الله مرة، وإخلاص لله مرة، والافتقار إلى الله مرة. دي سنة رسول الله، إن إحنا نتكلم عن ربنا لغاية ما لجنة تتزلزل، لغاية ما نقع من طولنا سجدين، خلاص ما عدتش قادر تسيطر على جوارحك من جلال الله، تخر ساجد لله سبحانه وتعالى. ربنا العظيم يا جماعة، ربنا العظيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. لغاية الوقت في غابات ما فيش رجلين دخلتها، ولا العلماء يعرفوا أنواع الكائنات اللي جواها أصلا. ويعلم ما في البر والبحر. كانوا زمان بيقولك البحر في إيه؟ في سمك. في إيه يعني؟ شوية قالوا ده في 20,000 نوع سمك، شوية قالوا 20,000 إيه ده أنواع لا تحصى، شوية قالوا لا تحصى إيه ده نقطة الماء تتحط تحت الميكروسكوب فيها ملايين الكائنات من الأميبا والطحالب إيه إيه الجلال ده يا رب؟ إيه الملكوت ده يا رب؟ إيه ده؟ أحد العلماء بيقول إحنا لا يمكن نعرف عدد الكائنات اللي على الأرض. ليه؟ لأن كل ما بنخترع وسيلة جديدة ميكروسكوب أقوى بنكتشف كائنات ما كناش نعرف إنها موجودة قبل كده. إيه الجلال ده؟ إيه الجلال ده؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ليه؟ كانت بتسبح، مخلوق وبيسبح. وليه كمان؟ لأنها مخلوق لها أجل، لها موعد ولادة وموعد موت في كتاب الله. وليه كمان؟ لأنها مخلوق لها رزق، ومكتوب لها رزق كل يوم بيتصحب من بطن التربة وجاي لها. مخلوق ملك يا جماعة، حتى ورقة الشجر عبد من عبيده ما بينسوش. سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. كوباية المية اللي ممكن تبقى محطوطة جنبي الوقت دي نزلت من سنة في وسط افريقيا في منابع نهر النيل، ومشت واتحبست عند السد العالي، وبعد كده مشت، وبعد كده دخلت في محطة المية اللي بتمون مدينة الانتاج الاعلامي وتكررت، وبعد كده دخلت في المواسير اللي بتؤدي الحنفيات قناة الرحمة، ونزلت بالحنفية اتعبت مية واتحطت في الكولدير. اجي انا احط الكوباية اشرب كوباية المية وهي من ساعة ما نزلت بقطرات المية مكتوبة لي. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. في الساعة اللي احنا قاعدين فيها مع بعض ديت، في ناس الوقت سمعت شريط دينج، وناس حضرت الدرس، وناس الوقت قاعدة تصلي، وناس زنت، وناس سرقت، وناس قتلت، وناس عصت ربنا، وناس اتفرجت على كليبات، وناس سمعت اغاني. وفي اقصى مشارق الارض الوقت واحد قاعد جلسة الضحى بيسبح الملك، وفي اقصى مغارب الارض الوقت واحد قاعد في الثلث الاخير من الليل بيهتف وبيناجي الملك. يعني وكل ده بيصعد الى الله سبحانه وتعالى. وربنا عالم أعمالنا كلها، وعالم قلوبنا، وعالم أحوال قلوبنا كلها سبحانه وتعالى. يا جماعة، يا جماعة خشية ربنا سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان بيقول لو أني وقفت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أعرف. أبو ذر الغفاري بيقول لكم يا مسلمين يا أمة محمد لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة. ما فيش فرق بين الجبنة والعيش واللحمة. وما شربتم شرابا على شهوة. ما فيش فرق بين العصير والشاي والمية. ولا وما شربتم شرابا على شهوة وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. يا ريتني كنت شوية أكل البهائم بتاكله. تخيلوا يا جماعة الناس دي. الحسن رضي الله عنه بيقول لك كان إذا ذكرت النار أمامه فكأنها لم تخلق إلا له، كأن النار ما اتخلقتش غير عشانه. تخيلوا يا جماعة الجبل، يا جماعة الكون كله بيخشى الله. أنا بكلمكم عن مقام إيماني الكون كله حاسس بيه. أنا بكلمك عن مقام إيماني ما فيش طرف السماء ولا ورقة شجر ولا صخرة في جبل من الصخور الأكبر من العماير اللي احنا ساكنين فيه، ولا نملة في الأرض، ولا حوت في بطن البحر إلا وقلبه بيهتف لله بيه، وقلبه بيرتجف لله بيه. أنا بكلمكم عن خشية الله، مقام العلماء، المقام اللي ربنا فطر قلوب الكون كله عليه. مفيش ملك في السماوات، مفيش ملك من حملة العرش، مفيش ذرة في الكون إلا وهي بتخشى الله. عايزين نبقى زي الكون، عايزين نخشى الله، عايزين نخشاك كأننا نراه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، كأننا نراك يا رب، كأننا نراك يا رب. خشية الملك الجليل سبحانه وتعالى. الجبل بيخشى الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو سورة ياسين، لو سورة المؤمنون نزلت على الجبل يدك. طب لما بتنزل على قلبك، النبي كان قرآن يمشي على الأرض، انت سورة تمشي على الأرض، انت آية تمشي على الأرض. الحجر يا جماعة، وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. يا جماعة عايزين مرة قلوبنا الحجارة اللي فيها دي تهبط من خشية الله. عايزين نحس بربنا يا شباب، يا جماعة لقد أوشك رصيدكم على النفس، أوشك رجب وشعبان على النفس، خلاص رمضان لسه على أيام، خدوا بالكم يا جماعة، أوشك عمركم على النفس، الحقوا اعملوا أي طاعة ليل نهار لله. لقد أوشك رصيد الإيمان في قلوبنا على النفس، خلاص قلوبنا بقت بشرطة وقاعدة تصفر الوقت، خلاص قلوبنا الوقت الإيمان اللي فيها بينفز، عايزين نجدد الإيمان، عايزين نجدد شحنة الإيمان في قلوبنا. النهاردة كنت في خطبة الجمعة للشيخ مصطفى العدوي، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويبارك في علمائنا جميعا، كان بيشرح سبعة يظلهم الله بظله. أنا قاعد أسمع والله يا جماعة الواحد كان يتجنن، يا جماعة الواحد كان يحصل له حاجة. الشيخ يقول رجل قلبه معلق بالمساجد، أنا قلبي متعلق بالمساجد، أنا قلبي خلاص ما عادش قادر يسيب بيت ربنا، مش أنا يا رب مش أنا. ورجلان تحب في الله، أنا قلبي عاد طاهر ما عدتش بعامل أي مخلوق غير لوجه الله، مش أنا يا رب مش أنا يا رب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هو أنا خلاص من كتر طهارة قلبي وحبي لله وخوفي من الله وخشيتي من الله بقيت لما أقعد لوحدي دموعي بتسيل، مش أنا يا رب مش أنا. ورجل تصدق صدقة بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني بيطلع من جيبه من غير ما يدرى هو طلع إيه، بيعبد ربنا بلا حساب، أنا لسه بعبد ربنا، أنا بعبد ربنا بلا حساب، لا مش أنا يا رب مش أنا. صفر من سبعة، الواحد طلع من خطبة الجمعة هيتجنن يا جماعة، صفر من سبعة يا أمة محمد، كم واحد فينا صفر من سبعة في الحديث ده؟ أمال هنعمل إيه يوم القيامة؟ أمال هنروح فين يوم القيامة؟ ربنا لما وصف قلب الصحابي في القرآن اللي هي القلوب اللي المفروض نبقى عليها، قال وأما من جاءك يسعى جاري وهو يخشى، خايف أحسن ينتكس، خايف أحسن العزيمة اللي في قلبه تفطر، خايف أحسن ما يوصلش، خايف أحسن ربنا ما يتقبلوش، خايف أحسن ربنا ما يرضاش عنه، خايف أحسن الدنيا تفتنه ويروح، خايف على المشاعر اللي في قلبه أحسن تروح، خايف من ألف حاجة وحاجة. هو دي قلوب الصالحين يا جماعة، هي دي قلوب المؤمنين. لقد أوشك رصيدكم على النفاس، عايزين نوصل لربنا قبل رمضان، قبل ما الرصيد بتاعنا ندخل رمضان مش هطبين، لا ده احنا عايزين ندخل رمضان الشحنة قمة الشحنة عشان ننطلق في رمضان، مش عايزين عمرنا يروح مننا، مش عايزين شوية الإيمان اللي في قلوبنا يضوع مننا، مش عايزين يا جماعة رجب وشعبان يضوع مننا، خلاص لسه أيام في رجب وخلاص والموضوع هينتهي وهندخل في شعبان والعد التنازلي، خلاص هنبقى أقرب ما نكون من الامتحان الأعظم في حياتنا والنقلة السنوية العظمى في حياة أمة محمد رمضان. انا عايز اوصيكم قبل ما اسيبكم، انا اوصيكم بايه يا جماعه؟ انا اوصيكم ان الليله في برنامج عمل ورانا، من اول ما الحلقه تقفل في برنامج عمل ورانا. برنامج العمل بتاعنا ايه؟ يا دوبك باذن الله سبحانه وتعالى يا اخوانا، اول حاجه ركعتين توبه من كل الذنوب، احنا عايزين نقف نرتعش من ايديه بقى، عايزين نقف نرتجف من ايديه، ركعتين توبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا، اللي هو حضرتك وحضرتك وانت يا والدي وانت يا والدتي وانت يا حبيبتي يا صغيره وانت يا حبيبي يا اموره اللي في اعدادي، اللي هو احنا يا جماعه، احنا البني ادمين، ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا فيسبغ الوضوء، تتوضا وضوء محترم كده اول ما الحاله تخلص، ثم يقوم فيصلي ركعتين يستغفر الله فيهما الا غفر الله له. ركعتين توبة دي البداية، ده البرنامج بتاعنا الليلة، ده البداية. وبعد كده هنعمل ايه؟ سورة المؤمنون يا جماعة، سورة المؤمنين اللي بفتح الوقت لقيتها في وشي اهي، وسورة المؤمنين انا جاي من ساعتها وانا عايز اوصيكم بالسورة دي. اشمعنى سورة المؤمنون مع خشية الله؟ السورة دي كل الفاظ الخوف اتذكرت فيها، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع، ان الذين هم من خشية ربهم الخشية مشفقون، الاشفاق، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، التقوى، قل رب اغفر وارحم، كل الالفاظ بتاعت الخوف والتقوى والاشفاق والخشوع والخشية والخوف كل ده مذكور فيها. يعني السورة دي اكتر سورة في القرآن ذكر فيها الالفاظ ديت، ايوه غير كده السورة دي اكتر سورة ذكر فيها مراحل الاخرة كلها، العرض على الله، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، مرعوب من العرض على الله. قال له طيب والصراط، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون. طيب والقبر، ها ايوه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. طب والموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طب والنار، تلفح وجوههم النار. قال له ايه يا رب ده؟ ده كل الاخره مجموعه في سوره المؤمنون، وكل الفاظ الخوف والخشيه في سوره المؤمنون. ليه؟ لان اكتر صفه للمؤمن انه يخاف من ربنا، واكتر حاجه تخليك تطبق كل توصيات سوره المؤمنون انك تخاف من ربنا. عايزك تصلي الليله بقى، بس عايزك تكون بتصلي الليله لازم تبكي،